أيها المشتاق لا لا تنمي هذه أنوار ذي سلم عن قليل أنت في أنت في الحرم عند خير العرب والعجم أيها المشتاق لا لا تنمي هذه سلم عن قليل أنت في الحرم عند خير العرب والعجم فاستلم شفاك حجرتك واستلم في قدس حضرتك واستنم في ظل سدرة الإحسان والكرم أيها المشتاق لا هذه أنوار ذي سلم عن قليل أنت في الحرم عند خير العجم قف أمام القبر بالأدب مثلا في أشرف الرتب في مكان القرب والقرب والرضا والجود والنعم أيها المشتاق لا لا هذه أنوار ذي سلم عن قليل أنت في عند خير سلم وابكي واجتهدي وادعو واسأل وارجو واتئدي ثم للشيخين فاعتمدي وتوسل وادنو واعتصم أيها المشتاق له لا تنمي.